السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما ذكرت قبل الصلاة سنجعل الوقت في هذه الليلة بعد العشاء لمدة يسيرة إن شاء الله في إجابة الأسئلة، مراعاة لكون هذا اليوم يوم عمل وغدا يوم الجمعة، وإن شاء الله غدا سنجعل جزءا من الوقت للدرس ونجعل جزءا أطول للإجابة عن الأسئلة. وضع الإخوة أمامي سؤالا لطيفا لأبدأ به، يقول فيه الأخ بارك الله فيه وفي الجميع: شيخنا، احترت كثيرا قبل أن أحضر الدورة، حيث تركت زوجتي في غرفة الولادة وحضرت الدورة، هل أعد بذلك آثما؟ أقول جزاك الله خيرا وشكر سعيك وكتب أجرك، وإني لا أسأل الله عز وجل أن يجعل ما فعلت سببا لتيسير ولادة زوجتك وللبركة في المولود. إذا كانت المرأة لا تحتاج إليك حاجة لا بد منها فلست آثما، والسعي لطلب العلم أمر عظيم، حتى أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج وهي حامل في أيامها الأخيرة، حتى أنها وضعت في ذي الحليفة لم تبتعد عن المدينة. قال العلماء: إنما خرجت رغبة في التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع كونها حاملة في الأيام الأخيرة من حملها والذهاب إلى مكة يقتضي 9 أيام وفيها من المشقة ما فيها، فإنها تحملت ذلك رغبة في طلب العلم والتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الهمة الطيبة والسعي الطيب مما تشكر عليه، ما دام أن المرأة لا تحتاج الحاجة التي لا بد منها في هذا الأمر. نعم. أنا ما أدري وضعت عندي أوراق، هذا سؤال سنجيب عنه غدا إن شاء الله في الدرس، وهو مسألة تقع من الناس كثيرا، وهو تعليق الطلاق، يعني إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق. هذه المسألة سنذكرها في الدرس غدا إن شاء الله، ويكون جواب كل هذه الأسئلة المتعلقة بهذا في الدرس إن شاء الله. شيخنا يسأل السائل: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للأب الذي يخرج ابنته من بيت زوجها بدون إذن زوجها ويقول أن أمر البنت عندي وأني لم أبع ابنتي لك لكي تتحكم بها؟ يذكر الفقهاء أن المرأة إذا تزوجت فإن طاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها، فإذا أمرها زوجها بأمر فإنها يجب عليها أن تطيعه ما لم يكن معصية، وليس لأبيها حكم عليها بعد زواجها، وإنما الحكم لزوجها، ولا يجوز له أن يأمرها بالخروج من غير إذن زوجها ولا بفعل شيء من غير إذن زوجها، بل هذا تعدي، ويأثم بهذا، وتأثم هي إن أطاعت ولم تستأذن زوجها في هذا الأمر. فعلى الأب أن يتقي الله. المسألة ليست بيعا وشراء وليست ملكا، المسألة ولاية، وقد أصبحت ولاية المرأة لزوجها بعد أن تزوجت، فالواجب على الأب تقوى الله، وأن لا يأمر ابنته ويعتدي على زوجها بغير إذن زوجها، وإنما يستأذن زوجها فيما يريد: نريد أن نخرج ونأخذ ابنتنا معنا، تسمح لنا؟ يستأذن في هذا، والمطلوب من الزوج أن يكون لينا، فهذا من العشرة بالمعروف. لكن الاعتداء على الزوج والقول أنا الوالد وأنا الذي لي الحكم هذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله لكم شيخنا. يقول السائل هل الهجر الشرعي يطبق في كل الأحوال حتى مع الأخوة والأصدقاء وغيرهم؟ مثلا كهجر الأخ لأخيه بسبب سوء أخلاقه مع والديه. الهجر الشرعي قد يكون بسبب البدعة وقد يكون بسبب المعصية، فإن كان بسبب البدعة فينظر فيه إلى مصالح عظيمة إذا وجدت واحدة منها فإنه يكون مشروعا، منها مصلحة المبتدع نفسه إذا كان الهجر ينفعه فإنه يهجر، ومنها مصلحة الهاجر نفسه فإن مخالطة أهل البدع كالجرب تعدي صاحبها، وما جالس أحد أهل البدع وسلم له دينه، وينظر فيها إلى مصلحة الناس لا سيما إذا كان الشخص ذا قيمة عند الناس، فإنه إذا كان يخالط أهل البدع يقول الناس لو كان عندهم شيء ما جالسهم فلان، ويغترون ببدعهم ويقعون في بدعهم، وينظر فيها إلى مصلحة إعزاز السنة ونصرة السنة، وهذه مصلحة عظيمة، فإذا وجدت واحدة من هذه المصالح فإن الهجر الشرعي مشروع حتى للأخ وللابن إذا وجد هذا السبب، مع عدم إهمال الوعظ والتذكير والحرص على إنقاذ هذا المبتدع من هذه البدع. وأما الهجر بسبب المعصية فإنه ينظر فيه إلى مصلحة فاعل المعصية، فإن كان فاعل المعصية إذا هجر من قبل هذا الشخص ينزجر عن معصيته ويترك معصيته لأن لهذا الرجل مقاما عنده فإنه يهجر، أما إذا كان صاحب المعصية إذا هجر يفرح ويزداد عتوا ويزداد عصيانا وصلته تجعله يستحي وينكسر وتقل معصيته على الأقل فإنه لا يهجر، فإنه لا يهجر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل هناك من يكثر الضرب ويقرر أنه ليس المقصود به في القرآن حقيقة الضرب غير المبرح الذي يظهر غضب الزوج، وإنما الضرب يحتمل معان عديدة منها ضرب المثل والضرب في الأرض، فيكون معنى الضرب هو الخروج من المنزل، فلا هذا معنى محتمل وله أصل في اللغة؟ هذا أولا يخالف الشرع، لأن الهجران لا يجوز إلا في المنزل، لا يهجر الزوج زوجته إلا في المنزل، فالحمل على أنه الخروج من المنزل مخالفة للشرع. ثم هذا من التأويلات البعيدة المضحكة التي لا قيمة لها في الميزان العلمي، وإنما الضرب هو على الذي ذكرناه بالشرط الذي ذكرنا. وأنا قلت يعني عندما ذكرت المسألة أنا هذه المسألة يفهمها أناس على وجه غير صحيح، من الناس من يظن أن له ولاية مطلقة في ضرب المرأة فيضربها كيف يشاء، وأنا ذكرت مرارا وتكرارا أن الضرب المأذون به شرعا هو الضرب لمصلحة المضروب للتأديب، وأما الضرب من أجل إطفاء الغضب ويعني الانتقام فهذا حرام حتى لو كان ضربا من الأب لابنه، ومن ضرب في الدنيا ظلما يقتص منه يوم القيامة، فلا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ليبرد ما في نفسه أو يذهب غضبه أو ينتقم أو يتشفى، ولا يجوز للأب أن يضرب ابنه من أجل هذا، وإنما الضرب المأذون به شرعا أولا أن يكون لمصلحة المضروب، ثانيا أن يغلب على الظن أن المصلحة تتحقق به، ثالثا أن لا يكون ضربا يجرح جسما أو يجرح نفسا. فكما قلت يعني بعض الناس يسيء فهم هذا الأمر حتى يعتدي فيه، وبعض الناس يسيء فهمه حتى ينكر الصالح منه. نعم. السلام عليكم شيخنا. يقول السائل: الطلب الزوجة للطلاق بسبب زواج زوجها عليها لامرأة أخرى يعتبر سببا معتبرا؟ هذا فيه تفصيل. أما مجرد أنه تزوج عليها فلا يبيح لها أن تطلب الطلاق، وحرام عليها أن تطلب طلاق نفسها أو تطلب طلاق أختها، يعني المرأة الأخرى حرام أن تقول له طلقني، ومن كبائر الذنوب، وحرام أن تقول له طلق هذه المرأة التي تزوجتها، هذه المرأة الغريبة التي دخلت اليوم وأنا معك من سنين، حرام أن تقول ذلك، وحرام أن تقول إما أنا أو هي، لا يجوز هذا. وهذا أمر قد جاء في الدين وأذن الله عز وجل به، وعلى المرأة، لا شك أن المرأة تتألم ويقع عليها ألم، لكن عليها أن تصبر وتحتسب. أما إن كرهت زوجها وأبغضت وأصبحت تخاف أن لا تقيم حق الله بسبب هذا الفعل، فوصل الأمر بها إلى هذا، فلا بأس أن تطلب يعني الطلاق إذا وصل الأمر إلى البغض الذي يمنع من أداء حق الزوج ويجعله لا تستطيع أن تقيم حد الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: والمرأة عليها أن يعني إذا تزوج عليها زوجة أن تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الناس وأشرف الناس وألطف الناس وأرفق الناس صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج، وتتذكر فضلاء الأمة، وتعلم أن الزواج عليها ليس نقيصة فيها. وهذا هذه أخبار المسلسلات، وأنا ما الذي ينقصني، وأنا ما، هذه إنما هي من الوسائل الفاسدة. تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تزوج وعدد صلى الله عليه وسلم، فتعلم أن هذا ليس بنقص في المعدد وليس بنقص في المرأة، ولا شك أنها تغار، ولا شك أنها يصيبها الألم، ولا شك أنه يحصل لها نقص في حياتها، فعليها أن تصبر وتحتسب، ولعل الله أن يجعل لها بركة في حياتها تفوق ما فاتها أضعاف أضعاف. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا يقول السائل: بأن أحد الأخوة قال لزوجته: لا تكلمي فلانة، وإن تكلمت معها فأنت طالق، فهل يقع الطلاق إن تكلما أم يستطيع أن يكفر ما قاله؟ وللعلم فهو لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع. هو الطلاق إذا علق ليس منه مخرج، ليس منه مخرج، يعني إذا قال لها: إن كلمت جارتك فأنت طالق، وهو يريد الطلاق، وهو يريد الطلاق، فإنه لا مخرج. لو ندم بعد ساعة ما ينفع، وليس هناك كفارة، بل إذا كلمتها فإنها تطلق ويقع الطلاق. هذا إذا نوى الطلاق، أما إذا لم ينوي الطلاق فهذا شأن آخر، وهذا سيكون في الدرس غدا إن شاء الله، ونبين الحكم المتعلق به. لكن المقصود هنا أنه لا ينبغي للإنسان كما قلت أن يجعل الطلاق عرضة فيعلق عليه كل شيء، ولا ينبغي أن يندفع ويقول: إن كلمت، إن ذهبت، إن خرجت، لأنه لو ندم بعد نصف ساعة ما يملك شيئا، ما يملك شيئا، هو يملك أن يسكت، لكن إذا خرج الكلام منه وهو يريد الطلاق فإنه لا مخرج، لا مخرج أبدا، إلا أن تمتنع المرأة مما علق عليه، فإن وقع ما علق عليه وقع الطلاق. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم أن طلاق الرجل لزوجته بغير سبب مكروه. نعم. وأن طلب المرأة للطلاق من غير سبب محرم وكبير. نعم. فما الفرق أو كبيرة فما الفرق بين المسألتين؟ الفرق أن الطلاق جعل إلى الرجل وجعل بيد الرجل، والمرأة الواجب عليها أن تحسن عشرة زوجها وأن تصبر وتحتسب، فأن تطلب الطلاق من غير سبب فهذا ليس لها أصلا ابتداء، وهو كما قلنا كبيرة من كبائر الذنوب. ولو أجيز للنساء أو قيل إنه مكروه أن يطلبن الطلاق لخربت البيوت، لكن المرأة لها عاطفة شديدة فتحتاج إلى وازع، وقاعدة عند الفقهاء: إذا ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي، إذا ضعف الوازع الطبعي عظم الوازع الشرعي. والمرأة يعني عاطفية فليس عندها وازع طبعي عن طلب الطلاق، فعظم الوازع الشرعي من أجل منعها من يعني الجرأة في هذا الأمر. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت شهرا كاملا، فعلى ماذا يستدل به؟ حمل هذا على الاعتكاف في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد وكان معتكفا في المسجد مع هجرانه لزوجاته، فهذا سبب شرعي وفعل شرعي، لأن الذي فعل هذا هو الذي قال: ولا يهجر إلا في البيت ولا يتناقض. وبعض العلماء قال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في النكاح والزواج، فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. يعني أقول بعض العلماء حمل خروج النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف، وأنه جمع بين الاعتكاف وهجران زوجاته، وبعض أهل العلم قال لا، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في النكاح، ولا شاهد في هذا الفعل على الوجهين للهجران خارج المنزل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل من الطلاق السني وجود شهود في مجلس الطلاق؟ هذه مسألة لا تتعلق بوصف الطلاق بكونه سنيا، وإنما مسألة: هل تشترط الشهادة على الطلاق؟ وهذه مسألة خلافية مشهورة، وجمهور أهل العلم على أن الإشهاد على الطلاق مستحب، على أن الإشهاد على الطلاق مستحب وليس واجبا ولا شرطا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين طلب الطلاق والخلع في التحريم؟ الأمر سيان، والخلع له سبب شرعي وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. لا يجوز للمرأة أن تسعى في فراق زوجها من غير بأس، سواء بالمخالعة أو بطلب الطلاق، والخلع له سببه كما سنبينه إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: تشاجرت امرأتان في منزل واحد ورفعت الأولى على الثانية قضية، واشترطت بأنها لن تتنازل عن حقها إلا بأن يقوم زوج المرأة أي الثانية بتطليقها لأنها لا تريدها معها في نفس البيت، فقام الزوج بتطليقها، فهل هذا الطلاق يقع؟ أما كونه يقع فإنه يقع لأنه لا مانع، ولكن هل يجوز لهذه المرأة أن تطلب هذا؟ لا يجوز لها هذا، وهذا اعتداء، هذا اعتداء. كان لها أن تطلب مثلا أن تخرج من البيت مع زوجها، ولا تجتمع معها في بيت إذا كان الاجتماع يضر ويؤدي إلى فساد، لكن أن تطلب طلاق أختها وتشترط ذلك فهذا لا يجوز، والطلاق لا تجوز العقوبة به. يعني هناك أمور يا أخوة لا تجوز العقوبة بها، مثل السب واللعن مثل طلب التطليق ونحو ذلك، فما يجوز لها أن تطلب هذا، لكن كان لها مثلا إذا كان في البقاء في البيت الواحد ضرر أن تطلب خروج هذه المرأة مع زوجها إلى بيت آخر أو نحو ذلك. أما وقوع الطلاق فإنه يقع، وسيأتي الكلام عن الإكراه إن شاء الله، ونذكر بعض الأمور التي يظن الناس أنها إكراه يعني وهي في الحقيقة ليست بإكراه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل أن زوجته مصابة بالسحر وقد صبر عليها أكثر من 10 سنوات، وبدأ هذا الأمر يؤثر في التزامه ودينه، فهل يستطيع أن يطلقها؟ أسأل الله أن يشفيها وأن يفك السحر عن كل مسحور وأن يخزي السحرة في كل مكان. والله يا أخي أرى أن تصبر وتحتسب وتحسن إلى هذه المرأة المسكينة التي أصيبت بأمر ليس بيدها، وتحاول أن تعالجها وترقيها وتجتهد في معرفة الوسائل الشرعية التي ذكرها السلف لحل السحر، منها كما هو معلوم أخذ 7 ورقات سدر خضراء ودقها ووضعها في ماء، وإذا جمع معها الرقية فهذا خير، ومنها جمع الورود البرية ومن البساتين وتغلى في ماء وإذا جمع معها الرقية فهذا خير ونحو ذلك، ويجتهد في هذا، ولعل الله يجعل له بركة في هذا يعني الأمر. أنا طبعا هو من حيث الجواز يجوز، لكن الوصية أن يصبر ويحتسب ويعني يحسن إلى هذه المرأة، ولعل سبب يعني تفريطه في الاستقامة ليس راجعا إلى هذا الأمر، فلعله راجع إلى أمور أخرى، ولعل الله يجعل له من البركة بسبب إحسانه. والناس إنما ترزق وتنصر بضعفائها، وهذه المرأة أصلا ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة أصلا ضعيفة، والأمة والناس إنما ترزق وتنصر بضعفائها، وهذه المرأة مسحورة فهي أشد ضعفا، فلعلك ترزق وتنصر ويبارك لك في حياتك بسبب إحسانك إلى هذه المرأة وإمساكها، ولكنك لا تأثم لو طلقتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل نريد منكم توجيها للرجل الذي يقصر بحق الزوجة والأبناء بحجة بر الوالدين. هذه قضية مشكلة، وقد ذكرت مرة أن من معالم الوسطية الشرعية أن يعطى كل ذي حق حقه بمقدار حقه، فلا يهمل حق ولا يطغى حق على حق، ولا يطغى حق على حق. فالاعتدال والوسط الشرعي أن يعطى كل إنسان حقه بمقدار حقه، فلا ننقص حق هذا ولا ننقص حق هذا ما أمكن، ولا يطغى حق على حق فإن هذا عدوان. فيعطي الإنسان والديه حقهما وافرا، ولكن هذا لا يعني أن يهمل حق زوجته ولا أن يهمل حق أولاده، بل يجتهد في أن يعطي كل ذي حق حقه وبمقدار حقه من غير أن يطغى حق على حق. ومن اتقى الله جعل له مخرجا، من اتقى الله وعلم الله منها الصدق وأنه يسعى في إعطاء كل ذي حق حقه من غير أن يطغى حق على حق، فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا. المهم هو الصدق مع الله، الصدق مع الله أساس كل خير، أن يعلم الله منك من قلبك من فعلك التقوى وأنك تخاف الله عز وجل، فإن هذا أساس لكل خير وأساس لتيسير الأمور وتحقيق المقصود. فالله الله في تقوى الله في الجميع، وإعطاء كل ذي حق حقه. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.